بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث العام أو المجمل عن وظائف النبوة وكونها جميعا مرتبطة بالهداية وكونها جميعا في صالح الإنسان وأن النبي لا ينال من ذلك أجرا من البشر ولا أي شيء ويقدم ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى وأن النبي دوره هو أن يبلغها صافية سليمة مع المنهاج التطبيقي لها من خلال سلوكه، نحاول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله التعرف على الوظائف التي وردت في القرآن الكريم حول المهام الموكلة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومثلها لغيره من الأنبياء عليهم السلام، المذكورة مثلا في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا هذه أول هذه الوظائف هي وظيفة التلاوة، رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يعلق السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على هذه الآية الكريمة بقوله: فهو يتحرك على هذا الأساس، يعني الرسول في حركته في الهداية والإصلاح والتربية والتزكية وغيرها يتحرك على أساس يتلو عليهم آياته. يقول: الآخرون الذين يرتبط بهم البشر ويعتمدون عليهم ويتمسكون بهم بما هو منهم وكبدائل، يعرضون أنفسهم كبدائل عن الرسالة الإلهية، ليس لديهم هذه الميزة المهمة. يعني رسول الله ينطلق في كل شؤونه من تلاوة الكتاب، يعني المرجع الأعظم المركزية العظمى في رسالته ترجع للقرآن الكريم، هو المحور الذي يدور عليه، هو القطب، هو قطب الرحى كما يقال، بخلاف أولئك الذين وضعوا مناهج بديلة عن تلاوة الكتاب. يقول: ليس الآخرون، ليس لديهم هذه الميزة المهمة، يعني المنظرين والفلاسفة والمفكرين طبعا من غير المسلمين لهم مصادرهم الفكرية، قد تكون أهواءهم، قد تكون يكون تأثروا بجهة من الجهات، وكذلك المنظرين من المسلمين من الذين لم يعتمدوا المرجعية القرآنية، فكذلك تجد لهم قنواته، مثلا التيارات السلفية هم أنفسهم يقولوا: نحن نرجع إلى السلف، نرجع إلى فلان وفلان بما فيهم كعب الأحبار، بما فيهم وهب المنبه، بما فيهم شخصيات كثيرة جدا، وبالتالي مرجعهم هو هذه الأمور. حتى لو قلت لهم هذا القول الذي قاله كعب أو قاله فلان يخالف القرآن، يقول لك: لا، هذا السلف أفضل وأكثر فهما للقرآن مني. ثم طبعا يضع عشرات الآلاف من الناس، مثلا في الصحابة يعتقد أن هناك عشرات آلاف، البعض وصل بهم إلى 100,000 صحابي، ثم يقول: كلهم نجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولذلك أصبحوا يرى في القرآن الكريم أنه حمال وجوه متعارضة ومتضاربة، بحيث يمكنك أن تفهم القرآن على منهج معاوية، على أي منهج من المناهج. وبالتالي هنا وقع الخلط، يعني أصبح الكتاب بدل أن يجمع يفرق، وبدل أن يهدينا سواء السبيل يضع لنا سبل كثيرة متعارضة متناقضة، يستحيل أن تكون سبل لله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كل من لم يطبق هذا المعنى، الله تعالى ذكر هذا الأمر في البداية، يعني أول وظيفة للرسول هو التلاوة يتلو عليهم آياته، هي المنطلق لهذا الأمر. يقول: قناة وصل ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يأتي ليستغل الناس لمكاسب شخصية ولا حزبية ولا فئوية ولا قومية ولا لأي اعتبار، ولا يأتي بنتاجه الشخصي بأفكاره الشخصية، يتلو عليهم آياته، آيات الله سبحانه وتعالى، آياته في حركة الرسول صلى الله عليه وآله. وطبعا هذه الآيات هي التي تحرك كل شيء، في كل محل رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو من الآيات ما يتناسب مع ذلك المحل. ثم ذكر معنى يتلو عليهم آياته وما تشير إليه من المعاني المرتبطة بالهداية، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن مسألة تلاوته لآيات الله على الناس كالحالة السائدة الروتينية المعتادة التي نراها في الواقع، حالة هكذا يأتي شخص بصوت جميل ويرتل القرآن والناس يسمعون ويهتمون بالغنى ويهتمون بالمدود وربما يكبرون على التلاوة، وليس كذلك. يعني لم تكن مسألة تلاوتي لآيات الله على الناس كالحالة السائدة الروتينية المعتادة. الحالة السائدة الآن لدى الكثير من الناس أن مسألة تلاوة الآيات هي عبارة عن قراءة اعتيادية روتينية، يرغب الكثير أن تكون بصوت حسن، وأحيانا تتحول مسألة الصوت الحسن إلى مسألة أساسية ورئيسية، يعني يصبح الأساس هو ذلك الصوت الجميل وليس ذلك المعنى الذي يقرأ. يتلو عليهم آياته يقول لهدايتهم بها، هذا هو دور الرسول، عندما يقرأ عليهم الآيات ليعرفوا بها الحقائق، ليميزوا بها القيم النبيلة من القيم المنحرفة، ليسيروا في الطريق المستقيم. يتلو عليهم آياته لهدايتهم بها، هذه الآيات بما فيها من هدى، بما فيها من نور، بما فيها من بصائر. وبالتالي هنا نرى اتساق بين المنبع الثاني للهداية، منبع النبوة والقرآن الكريم، كلاهما يعني ضروري للهداية. والنبي في تلاوته للآيات هو يستقي من ذلك المنبع المقدس، منبع القرآن الكريم. يقول بما فيها تلك الآيات من بصائر، بما تصنعه من وعي، بما تصححه من مفاهيم، بما تقدمه من تشريعات، من توجيهات، من تعليمات، بما فيها من عقائد، بما فيها من أحكام، بما فيها من بصائر واسعة تمتد إلى شتى شؤون الحياة، إلى كل ما له علاقة بهداية هذا الإنسان، ما يحتاج هذا الإنسان إلى معرفته ليهتدي إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. فلذلك تأتي تلك الآيات لتكون هي بما تحمله من فكرة ورؤية وتشريعات وأحكام، لتكون هي التي يتجه إليها الناس للاهتداء بها، للانتفاع بها، للاستنارة بنورها، يحملون ما تقدمه من أفكار لتكون هي البديل عن الأفكار الظلامية والأطروحات الأخرى التي كانت رائجة في الساحة. ولذلك الذين يتمثلون النبوة أو الذين يحيون النبوة هم الذين يطبقون هذه الوظيفة، ولذلك في كل إصلاحهم وفي كل هدايتهم وفي كل أعمالهم ينطلقون من يتلو عليهم آياته، يبحثون عن الآيات القرآنية التي تتناسب مع ذلك المحل أو مع ذلك الموقف حتى يطبقوها، وبالتالي يتخلوا عن أنفسهم، لا يفسروا القرآن بمزاجهم، وإنما ينطلقون من القرآن الكريم. وهذا هو منهج المسيرة القرآنية، اعتماد القرآن الكريم، آية واحدة. أحيانا بعض الآيات تعطينا البصائر في مواضيع مختلفة، سياسية، اقتصادية، تتعلق بالواقع، تتعلق بالتراث، تتعلق بالتاريخ. وبالتالي الله تعالى جعل في القرآن الكريم كل هذه المعاني، والسائر على درب القرآن الكريم هو الذي ينطلق من هذا المعنى. نعم، لا حرج في أن يقرأ الشخص بصوت القرآن بصوت جميل ويسمعه بصوت جميل، لا حرج في ذلك، وهو مرغوب فيه، يعني الصوت الحسن بالقرآن وتطبيق الأحكام بقراءته كذلك بمخارج الحروف وغيرها. ولكن الإشكال عندما يصبح هو الهدف، عندما يصبح الهدف هو تزيين الأصوات بالقرآن لا تزيين الحياة بالقرآن، فقط يصبح القرآن الكريم مجرد أشياء نميل إلى سماعها ولا نميل إلى تطبيقها في الحياة. يعني هذا هو الخطر، عندما يغرنا الشيطان عن أنفسنا فنتصور أن تأثرنا للصوت الحسن كاف في علاقتنا بالقرآن، ذلك التأثر المحدود المرتبط بالصوت أكثر من ارتباطه بالمعنى. ثم ذكر سيد عبد الملك الواقع الذي كلف رسول الله صلى الله عليه وآله بإصلاحه، والذي كان يتناقض تماما مع ما جاء به. طبعا الجاهلية بصورها المختلفة، يعني حتى في كل الجاهليات، يعني أحسن من يدلنا على الجاهلية هو القرآن الكريم، أحسن من يدلنا على قبح الواقع المنحرف هو القرآن الكريم. القرآن هو الكاشف الذي يكشف لنا الخبث ويبين لنا مصادر ذلك الخبث. يقول الناس لا يبقون في حالة من الفراغ، دائما ما تكون لديهم كثير من التصورات والأفكار والنظرة. طبعا الإنسان الله تعالى خلقه فطرة سليمة، لكن هذا الإنسان نتيجة تعرضه للوساوس، تعرضه للأهواء، الأمزجة المختلفة، الظروف المختلفة، يصبح لا يبقى في حالة فراغ، بل يتعرض لكثير من التصورات، الأفكار، الرؤى المختلفة، تجاه مسائل كثيرة وهذه حالة كانت قائمة سواء في الواقع العربي أو في الواقع العالمي بكله. بقية المجتمعات البشرية لديهم عقائد بدءا من عقائدهم نحو الله سبحانه وتعالى، عقائد باطلة كثيرة، وكانت ظاهرة الشرك في مقدمتها، الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم الكثير من العقائد الباطلة، التصورات الخاطئة، الأفكار الضالة، الكثير والكثير مما هو باطل بشكل عقائد، بشكل رؤية في الحياة إلى آخره. إلى الآن حتى الذين يدعون أنهم علماء أهل العلم مثلا تجدهم رؤية، مثلا شخص يقول لك الطبيعة هي الخالقة للكون مثلا، فالطبيعة ما تسأله ما هي الطبيعة، هل لها عقل، هل لها وعي، يقول لك ليس لها كذلك. هل يمكن للا وعي أن يشكل الوعي؟ هل يمكن للا شيء أن يشكل الشيء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فبالتالي نجد الخرافات الموجودة عند الإلحاد والإلحاد الجديد لا تقل عن الأخطاء والانحرافات الموجودة في الجاهليات السابقة، سواء على مستوى التصور أو على مستوى القيم، القيم القديمة التي انتقدها الله تعالى في أقوام مختلفين كلها نجدها في هذه الجاهلية. ثم ذكر الأدوار التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله لتحقيق الهداية، والتي تبدأ من إزاحة كل المعتقدات والسلوكات المنحرفة. رسول الله له دوران كما يقال، التخلية والتحلية، التخلية وإزالة كل الركام الجاهلي، ثم تأسيس الرؤية النظيفة السليمة. هذا دور الرسول، لم يؤسس يعني الدين أو الهداية على الانحراف، يعني يترك الانحراف ثم يضيف إليه، مثل ما حصل يعني في المسيحية التي تبنتها روما فتركت وثنيتها وأضافت إليها فقط بعض الطقوس المسيحية، أو مثل ما يفعل بعض الملوك عندما يستعملون القرآن أو يستعملون الدين كمزين لملكه، ليس كذلك. رسول الله يعني بدأ بإزالة كل الرواسب الجاهلية، لا أعبد ما تعبدون، لا مطلقا، مفاصلة تامة بين الإسلام وبين الكفر، وسماه كفرا بتسمية صريحة، حتى النصرانية حتى لي كل هذه كفر، لم يجامل. نعم يقولهم أهل الكتاب، وعندما يذكر أنهم أهل الكتاب ليحاجهم به، ليطلب منهم العودة إلى كتبهم ليتعرفوا من خلالها على الرسول، وإلا فإنهم في جاهلية لا تختلف عن سائر الجاهليات. يقول الآيات تأتي وما أتت به ليكون هو المتبع، الثقافة تكون هي الثقافة القرآنية، الآيات تأتي لنتبعها لا لنتبعها لأهوائنا، لا لنخلط القرآن بأمزجتنا أو نفسره بحسب أهوائنا. يقول الثقافة تكون هي الثقافة القرآنية، الفكرة تكون هي التي قدمها القرآن الكريم، العقيدة تكون هي تلك التي قدمها القرآن الكريم، السلوكيات تكون منضبطة ملتزمة على أساس تلك المضامين القرآنية والتوجيهات التي أتت في القرآن الكريم. القرآن هو المنبع، وطبعا من خلال ذلك التدبر الواعي السليم الصافي بالقرآن الكريم الله تعالى يفتح علينا الفهوم المختلفة، ونستطيع أن نطبق تلك الآيات الكريمة في الواقع، ونستطيع أن نرى من خلالها الأشياء الكثيرة. وبالتالي القرآن هو المنبع، ليس القرآن فقط نقوم بعملية توفيقية بينه وبين الفلسفات المختلفة ثم نسبغه بصبغتها، نحول القرآن إلى ما فهموه، طبعا ما وضعوه، يضعون الفكرة ثم يحاولون أن يلووا أعناق الآيات الكريمة حتى تتناسب مع تلك الفكرة، كما نرى في تفسير الباطنية، في تفسير الفلاسفة إلى آخره. ثم ذكر ارتباط حركة رسول الله صلى الله عليه وآله بالهداية القرآنية واستمدادها منها، فقال وهكذا كانت حركة الرسول صلى الله عليه وآله، لم تكن تلاوته مجرد تلاوة صوتية يستمع الناس إليها ليستحسنوا ذلك الصوت الجميل، أو مجرد تلاوة يتأثر الناس بها وجدانيا فحسب وينتهي الموضوع، لا، قال ما يقدم للواقع العملي ليتم الالتزام به عمليا، يعني تلاوته لهدى يسير الناس عليه، يتمسكون به، يلتزمون به، مشروع للحياة، منهج للحياة. هكذا كانت حركة رسول الله صلى الله عليه وآله من موقعه كرسول، موقعه في الرسالة الإلهية كرسول، يتحرك ويقدم هذا الهدى إلى الناس، يتلو عليهم آيات الله ليهتدوا بها، فيغير بتلك الآيات الكثير من الأفكار الظلامية والخاطئة والرؤى الخاطئة، وليصلح بها في واقع هذه الحياة، وليقدم بها تعليمات وتوجيهات وأوامر من الله سبحانه وتعالى إلى ميدان الحياة وإلى واقع الحياة. والحمد لله رب العالمين.